قالوا: ولا نكاد نجد شيئا يثبت العلم ويدعو لاستذكاره ومراجعة كتبه وأصوله، ويقدح زند الفكر ويشحذ الطبع ويبعث الهمم ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس مثل التأليف. يعني هو وسيلة من وسائل تثبيت العلم، كما قال خطيب: يثبت الحفظ. ولذلك لا يعرف عند أهل العلم مما يثبت الحفظ إلا وسيلتان بعد توفيق الله عز وجل: التصنيف والتدريس. من لم يشتغل بأحدهما أو بهما فعلمه ضائع منسي فلا يوثق به. كذلك إما أن يصل، لأن آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. فإذا كان كذلك فهو محفوظ مع كثرة العلوم، لا سيما الذي يجمع. ما الذي يتخصص بفن هذا أمر سهل، لأنه كتاب واحد يستطيع أن يكون متوسطا فيقرأه مرة ومرتين وعشرات، ضبط العلم من أصله. ولذلك سهل الآن التخصص بهذا الاعتبار، لأنه يأخذ كتابا واحدا وانتهى أمره، لا سيما إذا كتب فيه رسالة ماجستير ودكتوراه، خلاص ضبط كل شيء. حينئذ يبقى ماذا معه؟ يجعل له درسا شهريا ويكتفي به، وهذا لا يضيع علم بهذا الاعتبار. لكن إذا أردت أن تكون على سنن المتقدمين، حينئذ تجمع أصول كل فن، لابد هذه الأصول أن تراجعها كل شهر كل شهرين إلى آخره. هذا لن يتم لك إلا بأمرين: التأليف أو التدريس. إذا لم تكن من أهل التصنيف ولا من أهل التدريس، حينئذ يضيع عليك العلم. ولذلك طالب العلم في أول أمره قد لا يشتغل لا بهذا ولا بذاك. كيف يكون أمره؟ يشتغل بما هو شبيه بالتدريس، وهو المذاكرة، يجلس مع شخص فيتذاكر، يشرح له والآخر يشرح له، حينئذ هو شبيه به بالتدريس، فيكون حينئذ عوضا له عن الوسائل التي يثبت بها العلم. ما عدا ذلك فلن يستطيع. حتى طالب العلم في أول أمره إذا لم يكن ثم مدارسة، فالعلم حينئذ يكون مشتبكا، لا يمكن يميز هذا عن ذاك. ولذلك ينتهي من متن قبل سنتين، ماذا يصنع به؟ تبقى عنده مشكلة، صحيح أم لا؟ كذا يعاني طلبة العلم اليوم، يقرأ فنا قبل سنة فانتقل إلى فن آخر. قل الجمع بين الفنون فيه صعوبة، نعم بهذا الاعتبار فيه صعوبة، لكن لو كان له تدريس، ولا سيما بما يتعلق بمبتدئ خالص صافي الذهن ليس عنده شيء، فأقرأه أجرمية، أقرأه ورقاته وضبطها ويقرأ في المطولات، هكذا يكون العلم. وهذا موجود حتى إلى عهد قريب، طالب علمه هو يطلب العلم ويدرس، هذا لا مانع منه، يدرس المبتدئين ولا يكون على جهة التصدر، لأنه لا يمكن أن يصل إلى ضبط العلم إلا بهذا، إما أن يدرس وإما أن يصنف. وهو يرى من نفسه أنه ليس أهلا للتدريس، ماذا يصنع؟ لابد من المذاكرة والمدارسة. وجه المذاكرة والمدارسة على جهتين: إما أن يدرس طالبا كتدريس ويتشبه بأهل العلم في ذلك، وإما أن يتذاكر مع طالب، يعني يشرح له والآخر يشرح له هكذا. وما عدا ذلك لن يتم له ضبط العلم البتة، آفة العلم النسيان، ولا سيما إذا أراد أن يدخل فنا على فن. وإنما يعرف ذلك من يعاني صنعة التأليف، ثم هو إلى ذلك ثواب لا ينقطع وخلود دائم وذكر جميل. ولذلك جاء الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ويدخل فيها كذلك العلم والتصنيف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال النووي في شرح المهذب: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها ويثبت معه. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، وهو صاحب تدريس وصاحب تأليف، اشتغال به بالتأليف والتصنيف، وهذا يعتبر كنصائح، من خرج عنها حينئذ لا يتم له العلم. قال: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالع والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه، جزل يعني قوي هنا، وما لا اعتراض فيه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. قال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف.